حتى أبلغ منه مثاقيل الضر، فإذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. البلاء، إذا ابتليت عبدي ببلاء في نفسه أو ماله أو ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب. يقول الله لجبريل الأمين: يا جبريل، ما جزاء عبدي إذا أخذت منه عينيه، أي إذا فقد البصر؟ قال جبريل: والله أعلم. قال الله: إذا فقد عبدي بصره لم أجد له جزاء إلا النظر إلى وجهه والجوار في دار رحمتي. يعيرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعيب أن يقال ضرير. إذا أقصى المرء المروءة والوفا فإن عمى العينين ليس يضير. رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. يا معاشر السادة الأعزاء، وهنا ألج باب الجواب عن السؤال السابق: كيف مس الشيطان أيوب بنصب وعذاب، نصب تعب نفساني وعذاب جسماني ترتب على التعب النفساني؟ كان إبليس يوسوس من بعيد لأيوب كما وسوس لآدم من بعيد، ويقول له: يا أيوب، لو كنت نبيا حقا أكان ربك يبتليك بهذا البلاء؟ لا إله إلا الله. إبليس ومداخل إبليس يرسل ذبذبات على موجات الأثير، وموجات إبليس عاملة طويلها وقصيرها ومتوسطها. يا أيوب، لو كنت نبيا حقا أكان يبتليك بهذه الأنواع كلها من البلاء؟ أتدرون ماذا كان أيوب يقول لإبليس الشامس الحاقد الحاسد العدو المضل المبين؟ أتدرون ماذا كان أيوب يقول؟ كان أيوب يقول لإبليس: والله يا إبليس، لو علمت النعمة التي أنعم الله بها علي لحسدتني عليها. أتدرون ما هذه النعمة؟ إنها المملكة التي لخصها سيد الأنبياء والمرسلين محمد. إن هذه النعمة هي المملكة ذات القوائم الرفيعة التي تكاد تناطح السحاب وتزاحم الشمس في الجلاء. إنها المملكة العالية الرفيعة التي قال فيها سيد الأنبياء والمرسلين: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.

يريد إجابة جامعة مانعة. إذا ما جئت إلى القواعد فاعلم بأن هناك مرفوعات ومنصوبات ومجرورات ومجزومات. اعلم بأن المرفوعات تشمل الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وخبر للنافية للجنس، ويشمل تابع المرفوع من نعت وتوكيد وعطف وبدل. واعلم بأن المنصوبات تشمل المفاعيل المفعول به ومعه وفيه وله، وتشمل الحال والتمييز والمستثنى واسم إن وخبر كان. فإذا ما قال لك اعرف ما تحته خط فلا تنظر إلى ما تحته خط فقط، إنما ارجع إلى ما قبل الذي تحته خط. إذا قال لك اعرف قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد، ووضع لك خطا تحت قوله عقيدة، فلا تقل عقيدة مبتدأ ولا تقل عقيدة فاعل، إنما ارجع إلى ما وراء الكلمة. وراءها كلمة تقول إن الحياة عقيدة، معنى إن، وإن تحتاج اسما وخبرا. اسمها الحياة منصوب بالفتحة، خبرها عقيدة. الإعراب يرجع إلى ما قبله دائما، فارجع إلى ما قبله واعلم بأن هناك جملة تقع حالا إذا كانت بعد معرفة، وتقع نعتا إذا كانت بعد نكرة. واعلم بأن هناك فرقا بين التشبيه والاستعارة، فالتشبيه ذكر فيه الركنان المشبه والمشبه به محمد كالبد، وأما الاستعارة فذكر فيها ركن واحد، إما المشبه به وإما المشبه. فإن ذكر المشبه به كانت استعارة تصريحية، وإن ذكر المشبه كانت استعارة مكنية. الاستعارة التصريحية كما في قوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات الى النور، شبه الشرك بالظلمات وشبه التوحيد بالنور. والاستعارة المكنية كما في قولك يستضاء برأيك في الظلمات، شبه الرأي بالسراج وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية. فاذا ما سئلت عن ابي بكر وعمر فسوف تجد أبا بكر الرجل الذي حارب المرتدين وأسس الدولة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف ترى عمر الرجل الذي فتح الدنيا مشرقا ومغربا، وأول من سجل السجلات وربط للطفل الفطيم بعد مولده. أبناءنا لا أريد أن أطيل على عليكم، فأنا أعلم أن المفسدون سيذيع في الساعة الواحدة برنامجا علميا لكم أرجو أن تدركوه. اللهم كن معهم في الامتحانات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم ذكرهم إذا نسوا، اللهم علمهم إذا جهلوا، اللهم اجعل منهم الطبيب المسلم والمحامي المسلم والصيدلي المسلم والجندي المسلم والمهندس المسلم والعالم المسلم والمفكر المسلم. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي